ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاستخفتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله العظيم.